وإني دعوت في صائها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم مكة، في رواية بمثل ما دعا به إبراهيم مكة لأهل مكة، فهذا يدل على المدح حرام، مثل ما أن مكة حرام. تحريم مكة عند جميع المسلمين حرام، عند جميع العلماء تحريم المدينة هو قول جماهير أهل العلم وهو الحق، لنص النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيدها ولا يقتل أخلاها ولا يضل شجرها ولا تحل ساقطتها إلا المعرف كمكة. والله جل وعلا جعل في طعامها البركة في نيابة النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل ذلك في طعام مكة، الله بارك في صائها ومدها. وهي حرام ما بين العين لو كما في حديث علي، وفي الأخلاق ما بين لابتيها، وحدودها معروفة، عين ثور جبلان معروفان، والأخلاق بين لابتيها والآن وحدودها معروفة، بريد في بريد. وفق الله الجميع. إقامة الحدود في مكة قام الحدود تقع في مكة والمدينة، لأن صاحب الحد انتهك العرض، انتهك حرمتها، كالزاني والسارق إذا زنى يقام عليه الحد جلدا إن كان بكرا أو قتلا إن كان ثيبا، وهكذا من سرق تقطع يده لأنه مهدى أنه هلك يجي من داخل خارج. وأما من انتهك حرمتها يقام عليه حدود، الحدود فيها مثل ما قام النبي على المخزومية لما سرقت أمر بقطع يدها لما شبع السامة، ما أشبع في حد من حدود الله، ثم أمر بقطع يدها في مكة سارقة. يلزم بالخروج حتى يخالف من الحقوق. الله عنك. النبات الذي يكون عليه بني آدم يعني بغرس أو كذا، هذا غرس بني آدم غير داخل، لا غرس بني آدم غير داخل، هذا نباته. أما ما يغرس من الشجر أو الزرع هذا لأهله، إنما هذا ينبت بمطر بإنبات الله من دون سبب من آدم، هذا يترك. لكن ما كان من بني آدم من الزروع والنخيل والأشجار هذا إليهم، متى شاءوا قطعوه. من المحرم نفسه يعني إذا أتى يعني ما في بأس يقطع منه أو بإذن أهله. بإذن أهله. ما الصحيح في نعم الصحيح في فتح مكة عنه ما في شك عنه مو صحيح عنه. إذا بغى أهل مكة هل يجوز إذا أغي من أهل مكة نفسهم؟ وش فيه؟ هل يجوز يعني هتك حرمتها؟ لا لا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فإذا حد رخص بقتال رسول قولوا إن الله أذن رسوله ولم يأذن لكم. يعالجها من كان فيها، يعالجها من كان فيها، من انحصارهم، يعالجها في إقامة الحدود الشرعية. هل الله يبقى شيئا؟ هذا في المدينة، السلف في المدينة. أم مكة لا. مدينة في السلف، هذا جزاؤه. أما في مكة عليه جزاء، إن كان قتل صيد عليه جزاء الصيد. نعم. هل يحاربون أهل مكة وإن بغوا على أهل العدل؟ نعم. هل يحاربون أهل مكة وإن بغوا على أهل العدل؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، لا يقاتلون، لكن بالطرق التي تمكن لولي الأمر يعني يفعلوها بغير المحاربة، بغير القتال. وإما كان هناك لو قتال. نعم. نعم. ظاهر النص انه لا يقاتلهم، يحل المشاكل بالطرق السلميه. احسن الله عليه معاذ سؤال يقول السائل: من احرم بعمره في اشهر الحج ثم عاد الى الرياض ثم مر على الميقات وهو من احرم بعمره في اشهر الحج ثم عاد الى الرياض مرتين كتب اثنين كذا ثم مر على الميقات وهو يريد الحج من غير ان يحرم وأنشأ الحج من مكة مع العلم بأنه قد أتى بعمرة مريدا بها التمتع، فما حكم ذلك؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. ظاهر النصوص يحرم إما بالحج من الميقات ولا بعمرة جديدة ثانية، لأن تعم النصوص هن لهن ولما أتى عليهن وغير أهلهن ممن رجع ذهب إلى مكة أو إلى الرياض أو غير الرياض ثم رجع لأجل الحج، تعم النصوص، فلن ينبغي لها يحرم من بحج ويبقى على إحرامه أو بعمرة بعمرة ثانية غير عمرة السابقة، حتى لا يتجاوز المواقيت وناول الحج إلا بإحرامه. هذا هو الأحوط له إذا فعل هذا يصير متمتع؟ يصير متمتع، متمتع بالعمرة الجديدة. لا بالعمرة القديمة. إذا راح من أهله رجع يروى عن عمر وجماعة أنه يكون مفرد، إذا كان رجع لأهله خاصة. أما إذا راح جهة ثم رجع هو على تمتعه، كالذي يذهب إلى جدة أو الطائف ويرجع هو على تمتعه. صاحب الغنم إذا أرسل غنمه ترعى في الحرم. نعم. صاحب الغنم إذا أرسل غنمه ترعى. الرعي ما في بأس. الرعي ما يضر. البركة خاصة الزرع. الزرع إذا نشف هل هو هذا الشوك ولا يقتلى شوكها؟ شوك معروف. هل يؤذي الناس في ينبت في البر وفي كل مكان؟ يجوز قطع عبد الله عنه؟ لا، ولا يختلى شوكها. النبي قال ولا يختلى شوكها، كلام عربي وهو كلام عجمي، ولا يختلى شوكها. البركة خاصة بالصعب المدة شيء؟ نعم. البركة خاصة بالصعب طعمها، طعمها وشرابها فقط شيء؟ نعم. الله يحسن عملك. الحليب المجفف الذي يعطى الأطفال له حكم الطعام؟ نعم. الحليب المجفف هذا الله يحسن عملك، حليب العلب لا حكم الطعام حيث يغسل؟ والله هو الأقرب، لا مو بحليب أمه، مو بحليب أمه، الأقرب أنه يغسل بوله، ما يكفيه الرش، لأنه طعام جديد غير حليب أمه. القمل إيش ضبطه يا شيخ؟ القمل أنت البارح للأخ القمل، ما تعرف القمل في الرأس الإنسان؟ في الآية والقمل. القمل هذا شيء عقوبة تعقب بها فرعون وأصحابه. قمل بينه العلماء غير القمل، دواب صغيرة بينها العلماء راجعها في سورة الأعراف في تفسير العلماء. أما القمل بفتح القاف وفي تفسيرها غير، دواب صغيرة تكون في رأس الإنسان وفي ثيابه وفي بدن معروف، كل يعرف القمل. القمل الله يحسن عمل هو الحلم الله يحسن عمل. الله أعلم. الله أعلم. مقصود القمل غير القمل. صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات من المدينة 10 أضعاف، النبي صلى الله عليه وسلم دعا المدينة 10 أضعاف مكة. بمثل ما دعا هل نعرف؟ لا نعرف إلا اثنين بمثل. نعم. يدل على تقليل المدينة هذه الرواية هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الطعام، لا يلزم من تأخذها كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة إنك خير بقاع الله وأحب بقاع الله، هي أفضل البقاع ما في الله بقى. ثم بعدها المدينة. سمع من تلحدي لك خارج المسجد، إذا خرج الإنسان لا يجد أحذيته. الإنسان في الحرم إذا خرج لم يجد الأحذية التي وضعها، فهل يجوز له أن يأخذ بعضها علما أنه يعلم أن هذه تجمع ثم تلقى في الخلاء؟ لا لا يأخذ شيء، لا يأخذ شيء، لا يأخذ شيء. إذا أخطأ غيره لا يخطئ، أقول إذا أخطأ غيره لا يخطئ، لا يأخذ إلا يا اللهم إذا كانت وجد مكان عالم تشبهها، يعني يظن ويعتقد أن صاحبها غلط وأنها متشابهتان، قد يقال أنها لا بأس كالمبادلة، يعني وجد مكانها ما يشبهها، فإن الغالب أن صاحبها غلط فيها. إذا خاف على نفسه من الرمضة أحسن الله إليك ولا معه فلوس يشتري نعام، إذا خاف على نفسه من الرمضة وليس معه نقود أن يشتري حذاء مكة شديدة الحرارة، في أحد يعطى العين كمان بتتلة وقيمتها يعني ما هي يعني لا سيدي كرمة الله بضاعته ما يعني بريال وريالين كل ما يأخذها ولا تروح تتلة. إذا علم أنها ليست لأحد أنها مطروحة لا خير بها، هي لأحد بس إنما هذول يجمعونها ويرمونها. إذا علم أنها ما هي لأحد أن هذه قد يعني تركها صاحبها رغبة عنها لأن ما فيها خير، إذا علم ذلك يأخذها من شاء، أما إذا كان يشك فلا يسوي مثل غيره يسرق ما سرق غيره. إذا جلس الإنسان في مجلس ثم وجد جرابة وأحب الجلوس في هذا الموضع هل يخرج أم ينفذ هذا الصيد؟ كيف؟ الإنسان إذا أراد أن يجلس في ميناء مثلا، الإنسان إذا أراد أن يجلس في ميناء في الحرام في ميناء أو في الحرام فجلس في مجلس فأتى الجرابة، هل يجب عليها أن يذهب أم ينفذ هذا الصيد؟ هذا الجراد؟ جراد جلس في مجلسه، هل يجلس ينفذ الصيد لأنه هو الحق به أم نقول أنه ينصرف عنه ولا ينفذ هذا الجراد؟ هذا يكثر كثيرا، هل يأخذ حكم لا ينفر صيدها؟ لا مو بنفذ، إذا طرح عنه مو بتنفيذ، هذا إذا طرح عن ثيابه وعنه ما هو تنفيذ، لا يجي كف أذاه. يصير بعض السلف قال ان نفر صيدها ان ينقلها من مكان الى مكان،

مستقرة لبى عليها ليعلم الناس، لم يزل يلبي حتى أتى المسجد الحرام. أما نفس الإيجاب إيجاب الحج والعمرة فهذا عندما قام من محله في حليفة حينما قام بعيره لبى بالعمرة والحج عليه الصلاة والسلام. أما رواية خصيفة من عباس أنه لبى بعدما صلى ركعتين ثم لبى بعدما قامت في راحلته ثم لبى على البيدة في حديث ضعيف، من جهة ما ذكر أنه لبى حين فرغ من الصلاة بالعمرة والحج. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.